إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أشهد أن الله حق وأن النبيين حق وأن الجنة حق وأن النار حق وأن محمدا صلى الله عليه وسلم حق. أشهد أن النبي خاتم وأن الدين خالد وأن الكفر خاسر. أيها الناس، تعنت العقل البشري أمام الوحي، وخاصم الإنسان الفاجر ربه، واعترض العقل على خالقه. واليوم معنا صورة من اعتراض البشر الضعفاء على الله، ومعنا صورة البقرة، وإن شئت فسميها عقدة البقرة التي تعقد فيها بنو إسرائيل واضطربوا وسالوا وناقشوا فشددوا فشدد الله عليهم. كان يقرأ عليه الصلاة والسلام هذه السور: سورة النحل حشرة، وسورة النمل حشرة، وسورة البقرة حيوان، وسورة العنكبوت طائر. فقال كفار قريش: محمد يستهزئ بكم، يأتينا بقرآن ويقول وحي وهو يتكلم عن عالم الحيوانات، عن عالم العجماوات، عن عالم الطيور، عن عالم الحشرات، فما دخل الطير والبقر والنحل والكلاب والحمير أمام هذا الوحي؟ فرد الله: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فالذي خلق البعوضة هو الله، والذي خلق الفيل هو الله، والذي صور البقرة هو الله، والذي ركب الحمار هو الله. قال ابن القيم: وفي الناس على ضروب أشباههم شبه بالحيوانات، ففي الناس من طبيعته كطبيعة الخنزير تماما، لا يقع إلا على القادورات، يسمع المحاسن، يسمع الجميل فكأنه ما سمع، فلا يلقط إلا الخطأ وإلا العذرة. قال ابن تيمية: في الناس من أمثال الذباب كثير، لا يقع إلا على الجرح، أما على الجسم السليم فلا يقع. فيقول سبحانه: إن الله لا يستحي، ومن يمنعه أن يضرب الأمثال، أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. فأما الذين آمنوا، أما حملت إياك نعبد وإياك نستعين، أما المتوضئون، أما رواد لا إله إلا الله فيعلمون أنه الحق، أنه الحق من ربهم. وأما الذين كفروا فيقولون: ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ كذلك يضل الله من يشاء، كذلك يضل الله، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين. ثم يضرب الله قصة البقرة ويسمي سورة من أكبر السور في القرآن باسم هذا العلم البقرة، فتعرف بين الناس من أجل خمس آيات فيها، فلا يعرف المسلمون هذه السورة إلا بسورة البقرة. وثلث السورة نسخ وإبادة لبني إسرائيل، وثلثها أحكام شرعية وقواعد منطقية وعقلية يفهمها اللبيب. وإذ قال موسى لقومه: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. لماذا؟ ما هو وجه التكليف أن يذبحوا بقرة؟ أتى بالصلاة والصيام والحج، فلماذا ذبح البقر؟ السبب بعدها، قالوا قدم الله صورة البقرة ثم أتى بالقصة في الآية التي تليها. كان رجل من بني إسرائيل غنيا ثريا، فعدى عليه ابن عمه في الليل فذبحه، اغتيال رهيب في ليلة ظلماء. وأتى هذا القاتل المجرم إلى موسى ليخفي جريمته ويبعد التهمة عن نفسه، فبكى بين يدي موسى عليه السلام. قال مالك؟ قال عمي قتل البارحة، أنت المسؤول عنه، أنت النبي وبيدك الحكم، سل الله من قتل عمي. فجمع موسى بني إسرائيل وقال من قتل عم هذا الرجل؟ قالوا لا ندري، إن كنت يا موسى نبيا فسل ربك. حتى عبارات القرآن يقول ادع لنا ربك، قال أحد المفسرين قبحهم الله وفضحهم، أليس بربهم؟ لماذا لا يقولون ادعوا ربنا وإنما قال ربك؟ قال ادعوا ربك. فقام فابتهل واستقبل القبلة وبكى وقال اللهم اخبرنا من هو القاتل. فقال الله يا موسى مر بني إسرائيل أن يأخذوا بقرة فيذبحونها ثم يأخذوا عضوا منها فيضرب الميت فإني سوف أحييه بإذني فيتكلم فيخبر من قتله. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها، هذه القصة، وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. فقال موسى اذبحوا بقرة. قال ابن عباس لو أخذوا بقرة من أرض البقر أجزأتهم، لكن تعنت البقر أمام قصة البقر، العقول التي لا تهضم معلومات السماء الوحي، العقل الجامد أمام النور الخالد يعترض. الله يقول اذبحوا بقرة فاعترضوا، في كل شيء اعتراض. أنزلهم في واد فيه من وتلوى، حمام مشوي وعسل، فقال كلوا. قالوا لا، فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقرها وقثائها وفومها وعدسها. أخرجهم من البحر وأقدامهم مبتلة بالماء، فلما خرجوا وذهب يكلم ربه عبد العجل. قالوا ظمئنا، أين الماء؟ فضرب الصخرة بالعصا فانفجرت 12 عينا. قالوا أين ربك؟ قال أكلمه. قال اذهب فكلمه. فذهب فلما عبد العجل أتى وأخذ، فإذا هم قد أخذوا هذا العجل وسجدوا له، فتاب إلى الله وبكى موسى منهم. قال يا رب ما توبة بني إسرائيل؟ قال خذ من خيارهم 70 رجلا والقني بطور سيناء، فإذا لقيتموني فاسجدوا لي لأتوب عليكم. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، فاختار من خيارهم 70 فمضى بهم إلى طور سيناء وقال لا تتكلموا فإن ربي سوف يكلمني فإذا كلمني فاسجدوا وابكوا. قالوا نعم. فلما كلمه الله لم يسجدوا، فالتفت إليهم قال ما لكم؟ قالوا أرنا الله جهرا. قال اسجدوا لله. قالوا أرنا الله جهرا، فأنزل الله عليهم صاعقة فقتلت 70 جميعا. فوقف موسى باكيا قال يا ربي أعود لبني إسرائيل فيقول لي بنو إسرائيل قتلت 70 من خيارنا، ماذا أقول لهم؟ قال الله أحييهم لك. فأحياهم الله. قالوا يا موسى أحيانا الله فأين آية؟ فنسق الله الجبل فوق رؤوسهم، وإذ نسقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم. قال أصدقتم؟ قالوا لا. فعاد وعدنا لقصة البقرة، قال إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قالوا أتتخذنا هزوا؟ وهذه كلمة أبي جهل وكلمة الخونة العملاء أمام العلماء والدعاة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. قال أتتخذنا هزوا تضحك علينا؟ نسألك عن القتيل فتقول اذبحوا بقرة؟ أقول له عمر، أقول له عمر، فيكسبها علي وينصفها بكرا ويمليها زيدا. قال لا، اذبحوا بقرة. فتمالوا، قال اذبحوا، إن الله يأمركم أيأمركم أن تذبحوا بقرة. قالوا أتتخذنا هزوا؟ قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قال أهل العلم: من سخر في الوحي فقد جهل، ومن عبث في التعليم فقد جهل، ومن أتى بالهزل في موطن الجد فقد جهل. قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. شددوا فشدد الله عليهم. وهذا مثل ما يفعل الذين يأتون إلى الدين فيتصورون أنه جامد وأن فيه التزمت وأنه متطرف، فتسقل عليهم الصلاة والتكاليف والسجود وأبسط كل شيء، وتسهل عليهم أمور الدنيا وأمور المعصية، حتى إن أحدهم يستطيع أن يراهن بأمواله ويسافر إلى بلاد المعصية وتسقل عليه حجة أو عمرة. قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر، ليست بالكبيرة المسنة وليست بالصغيرة البكر. إن الله قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر، عوان بين ذلك بين، فافعلوا ما تؤمرون. فضيقوا الدائرة، قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، وإلا فالله لم يسألهم عن اللون ولم يشترط عليهم لونا ولم يسن لهم لونا خاصا. قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. وهذا أجمل لون، كشعاع الشمس الذهبي عند الغروب. قال الحسن يعني سوداء. قال أهل العلم: ليست بسوداء وإنما صفراء فاقع لونها. يقال للأسود قاتم وللأصفر فاقع وللأحمر قانع وللأخضر باقع وللأبيض يقف. قال فاقع لونها تسر الناظرين. فاجتمعوا في مجلس مغلق ثم عادوا إليه، قالوا إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قالوا يا موسى ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. يتدخل الرسول عليه الصلاة والسلام نبينا عند هذه الكلمة فيقول: وأيم الله لو لم يقولوا وإنا إن شاء الله لمهتدون ما وجدوها أبدا، ولكن استدركوا فقالوا إن شاء الله لمهتدون. قال موسى: ما دام سألتم، ما دام عرفتم الإشكال، ما دام تشددتم أنتم، فلا بد لكم من تشديد. قال إنه يقول إنها بقرة ذلول لا تثير الحرث ولا تسقي الزرع. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض. قالوا ليست مهيئة للحرث ولا للزرع، ويسمونها معززة، أي لم تحرث ولم تزرع، لا تثير الأرض زراعة ولا تسقي الحرث، مسلمة. قالوا سليمة من العيوب، لا مرض لا عوراء لا هتماء لا عضباء إلى غير تلكم العيوب، لا شيئة فيها. قال بشرط ألا يكون فيها بقعة تخالف لون الأصفر الفاقع. وهذا تشديد كما يشدد الكهنة والسحرة في أوصافهم عندما يريدون الضحك على عقول الناس وتعجيزهم، فيشترطون ألوانا للتيوس التي تذبح: أسود قاتم، أو أحمر قانع، أو أصفر فاقع. فإذا علموا أنها انتهت التيوس السود من الأسواق انتقلوا إلى الصفر، فالحمر فالبيض. قال: لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا: الآن جئت بالحق. قال أهل العلم: كأنهم يقولون أما قبل الآن فما جئت بالحق. كان يضحك عليهم إذن، كان يسخر بهم، كان يستهزئ. فذبحوها وما كادوا يفعلون. متى ذبحوها؟ طافوا مدن بني إسرائيل وقرى بني إسرائيل قرية قرية، فوجدوا هذه البقرة عند عجوز تحلبها وتعلفها، والعجوز سمعت أنهم بأشد الشوق إلى هذه البقرة فتغلت في الثمن. قالوا: كم ثمنها؟ قالت: لا أبيعها. قالوا: اطلبي ما شئت من المال. قالت: إذا ذبحتموها وسلختموها فاملأوا جلدها ذهبا فهذا ثمنها. قالوا: سمعا وطاعة. فكل العيون الرند للشمس أعين تراها بحق في مغيب ومطلع، وسامع عيونا أطفأ الله نورها بأبصارها لا تستفيق ولا تعي. يقول بعض العلماء: مثل بني إسرائيل الذين ردوا أوصاف البقرة حتى وقعوا في الثمن، أمثالهم في الأمة كمن رفض التكاليف، بل ليس التكاليف، العبادات المسهلة الميسرة، حتى تخللت أقدامه النار يوم العرض الأكبر. وكان صلى الله عليه وسلم يشير إلى هذا، يقول: أسبغ الوضوء، ويل للأعقاب من النار. قال أهل العلم: فمن لم يتحمل مشقة الماء البارد ليسبغ الوضوء حمله الله نار جهنم في عقبيه. وقس على ذلك: فذبحوها وما كادوا يفعلون، فلما سلخوها ملأوا جلدها ذهبا، فأخذته العجوز، وأخذوا الغضروف فضربوا به الميت فانتفض من قبره حيا بإذن الله وهو واقف. قال موسى: من قتلك؟ قال: ابن عمي هذا. هذا هو المجرم الذي أتى يسأل عن من قتل عمه، فقتله موسى. هذه هي القصة. والبقر في المنام خير. قال أهل العلم: شهداء إذا رؤيت وهي تذبح فشهداء، وإذا رؤيت واقفة فأخيار صالحون مؤمنون. وهذا في صحيح البخاري: طلع صلى الله عليه وسلم على الناس وصعد على المنبر قبل أحد بليلة يلقي بيانا عسكريا حارا، يقول: رأيت البارحة في المنام. هذا قبل أحد، قبل المعركة الحاسمة. قال: رأيت البارحة أن سيفي ثلم فيه ثلمة، وقيل انكسر ذبابه وهو رأس السيف. ذو الفقار هذا رآه في المنام انكسر من رأسه، انقبع. قال: ورأيت بقرا تنحر، ورأيت أني أدخلت يدي في درع حصينة. قال الناس: فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: أما سلم سيفي فرجل من أهل بيتي يقتل، وكان حمدا. وأما البقر التي تنحر فالمؤمنون الشهداء. ثم دمعت عيناه وقال: والله خير. فقتل 70 من أفضل المسلمين. وأما يد الحصينة في الدرع فآوي إلى المدينة منتصرا. قال بعض المعلقين على قصة بقرة بني إسرائيل وهذه الرؤيا: يا بني إسرائيل، يا حزالات العالم، يا حملة الجريمة، يا أعداء لا إله إلا الله، بخلتم بذبح بقرة فتشرطتم على موسى وأصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، حضروا بدرا وأحد فقالوا ماذا تريد منا يا رسول الله؟ قال أريد منكم النصر. قالوا فما لنا إذا نصرناك؟ قال لكم الجنة. فقدموا أرواحهم وهي أغلى من البقر. ومن الذي باع الحياة رخيصة ورأى رضاك عز شيء فاشترى؟ أما رمى نار المجوس فأطفئت وأبان وجه الصبح أبيض نيرا. ومن الذي دكوا بعزم أكفهم باب المدينة يوم غزوة خيبر؟ عمير بن الحمام قف أمام قصته وقصة بني إسرائيل عند البقرة. صحابي لا يحفظ إلا عشر سور. أتى بدر فكسر جفن السيف على ركبته فقال عليه الصلاة والسلام يا أهل بدر إن الله اطلع عليكم اطلاعة فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. يا أهل بدر والله ما بينكم وبين هؤلاء إلا أن يقتلكم هؤلاء، أو ما بينكم وبين الجنة إلا أن يقتلكم هؤلاء فتدخلون الجنة. فأتى عمير بن الحمام بتمر في يده فألقاه وكسر جفن السيف على ركبته وقال اللهم خذ من دمي هذا اليوم حتى ترضى. بخن بخن وألقى التمر فقاتل حتى قتل. أيهما أكثر تصديقا؟ هذا هو الصنف الخالص الذي قدمه عليه الصلاة والسلام، والذي جاء بالصدق وصدق به أبو بكر الصديق. يقول عليه الصلاة والسلام لقريش أسري بي البارحة إلى بيت المقدس، فقالت قريش كذبت، وقال أبو بكر صدقت، وقال فعرج بي فقالوا كذبت، قال أبو بكر صدقت، قال وفرض علي 50 صلاة قالوا كذبت، قال أبو بكر صدقت. فأنزل الله والذي جاء بالصدق وصدق به. فأبو بكر الذي جاء بالصدق وأمثاله إلى قيام الساعة. وهناك طراز ومدرسة اسمها مدرسة أبي بكر الصديق، هذه تحترم الوحي، ومدرسة أبي جهل وأصحاب البقرة هذه تهاجم الوحي، فلا تريد للوحي أن يستقيم في حياة الناس أو يسمع صوته أو ينشر أو يفهم أو يدرس أو يربى الناس عليه أو يدخل البيوت أو يسمع أو يكتب أو يؤلف فيه، بل تقف هذه الفئة فئة أبي جهل وفئة المغيرة وأصحاب البقرة حجر عثرة في وجه أتباع موسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام. ولا بد من هذا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. والمقصد من هذه القصة أمور 3. الأول، لا يحق للعقل أن يعترض على الوحي، ويوم يبدأ بالاعتراض والتشكيك تبدأ اللعنة تنصب عليه من السماء والكفر والهلاك. الثاني، على المسلم أن يتلقى هذه الرسالة باستسلام، وأن يسلم وجهه، وأن يطوع قياده، وأن يسجد براسه، وأن يعلن انكساره وفقره أمام الله. الثالث، فضل الأمة المحمدية التي سارت على منهج رسول الهدى عليه الصلاة والسلام بالمقارنة مع بني إسرائيل، بالمقارنة مع اليهود. ونستنبط أيضا أن الاعتراضات والتهجمات والسخريات والأطروحات الكالحة والهجوم المكشوف الذي يعانيه أتباع الرسول عليه الصلاة والسلام سوف يستمر ولكن رضينا بك اللهم ربا وخالقا وبالمصطفى المختار شهما وهاديا، فإما حياة نظم الوحي سيرها وإلا فموت لا يسر الأعاديا. إذا نحن أدلتنا وأنت إمامنا كفى بالمطايا طيب ذكراك حاديا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولجميع المسلمين، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله رب العالمين ولي الصالحين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على إمام المتقين وقائد الغر المحجلين وشفيع المؤمنين ومحجة السالكين وعلى آله وصحبه والتابعين. يقول بعض المفكرين العصريين من الاستحالات المنطقية اجتماع إسرائيل مع المسلمين، فلا راية لا إله إلا الله محمد رسول الله تجتمع مع النجمة السداسية أبدا. قال: ووقع ما فعل أجدادهم مع موسى في شأن البقرة وقع في هيئة الأمم المتحدة وفي مجلس الأمن. كان القرار الذي يدعو إلى انسحاب أبناء القردة والخنازير من أرض المعراج ومن أرض المؤمنين ومن أرض عمر بن الخطاب وصلاح الدين ينص على الانسحاب من الأراضي المحتلة، ومعنى ذلك أن تطهر البلاد منهم. فأتوا فقالوا: لا، ليست الأراضي وإنما هي من أراضي المحتلة. فحذفوا آل التعريف كقولهم في البقرة، وقالوا لا يمكن، ومعنى أرض أي أرض ولو بقعة، يكفي سيناء وطابة أو شيء من الجولان. ووقف العرب أمامهم بين أل التعريف وأراض للنكرة، ولم يقفوا كما وقف صلاح الدين بالسيف: تلك المكارم لا قعبان من لبني، وهكذا السيف لا سيف ابن ذي يدني، وهكذا يفعل الأبطال إن غضبوا، وهكذا يعصف التوحيد بالوثن. في العالم اليوم أطروحة تسمى أطروحة التعايش السلمي، نبذ الأديان التي تفرق بين الشعوب، والتعايش السلمي بين الدول وبين الشعوب. قالوا: وسبب الانزعاج والإزعاج هو الدين، فما خالف الناس وما فرق الأمم إلا مسلم ويهودي ونصراني. إذا نلغي هذه الأعلام والألقاب والأوسمة ونبقى في تعايش سلمي تحت مظلة الإنسانية، وهذه هي مبادئ الماسونية. والله يحذرنا سبحانه بعد قصة البقرة في آيات مباشرة، ويقطع علينا خط الرجعة ألا نطمع في بني إسرائيل في اليهود. لا تلد الحية إلا حية، لو نسيت الكلاب نباحها والخيول صهيلها والغنم غزاءها والحمام هديرة، ما نسي اليهودي عداءه للرسول عليه الصلاة والسلام. منكوت في دمائهم الخيانة وقلة الأمانة وعداء لا إله إلا الله، ويتبعهم أهل مدارسهم الذين تشبعوا بأفكارهم، حملوا مدرستهم، شعروا أم لم يشعروا. قال الله بعد القصة: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم، أتظنون أنهم سوف يسالمونكم ويؤمنون لمبادئكم ويكونوا إخوانا لكم، أفتطمعون أن يؤمنوا لكم؟ لا. وبعد القصة قبل هذه يقول: ثم قست قلوبكم لبني إسرائيل فهي كالحجارة أو أشد قسوة، أطعمهم الله المن والسلوى، نجاهم من البحر، ظلل عليهم الغمام، أنقذهم من فرعون، أسقاهم، أراهم الآيات، نزل عليهم الصحف، ثم قالوا: يد الله مغلولة. وقالت اليهود: يد الله مغلولة، غلت أيديهم، ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. في قصة البقرة لطائف أذكرها للاستملاح كما ذكرها أهل العلم. قالوا لإمام أهل السنة والجماعة أبي عبد الله أحمد بن حنبل: أتذبح البقرة أو تنحر؟ السنة تذبح أو تنحر، لأن البخاري في الصحيح في كتاب الحج قال: باب هل تذبح البقر؟ قال الإمام أحمد: بل تذبح. قالوا: وما الدليل؟ قال: قوله سبحانه وتعالى: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. والشاهد في هذا فقه الأئمة، هذه العقول المدركة التي رفعت مستوى الثقافة عند المسلمين. شرفنا أحمد بن حنبل، تاريخنا ابن تيمية، مجدنا مالك، سؤددنا الشافعي، هذا ميراثنا. فليرنا العمالة الخونة ميراثهم، إما وتر أو بلوت أو ضياع أو موسيقى حالمة. لكن هذه استنباطات الأئمة، وضع عقولهم في مدرسة الوحي فأنتجت طلابا كالنجوم، وغرسوا أفكار أشكالهم في حديقة لا إله إلا الله فآتت أكلها كل حين بإذن ربها. الثاني: جواز بيع السلم. انظر لعقل الإمام مالك كيف طارت فيه أشواقه حتى وقع على قصة البقرة. قال: فمن باع غرضا بصفة كصفة بقرة بني إسرائيل جاز بيعه بصفة معلومة، لأن هذه البقرة وصفت لهم فمن الله عز وجل، فبحثوا عنها فوجدوها. ومن ذلك أن المسلم لا يتعنت أمام المسائل الشرعية ولا يفحم العلماء، وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن الغلوطات، ونهى عن إفحام أهل العلم، بل عليك أن تطلب العلم لوجه الله. وتريد من المسألة، تريد من المسألة أن تعمل بها، لا تعنت وتعجز هذا العالم. وهذه تربية للطلبة وللتلاميذ في المدارس والجامعات، أن يتقوا الله في الأساتذة فلا يفحمهم بأعاويص المسائل والغلوطات، فإن من فعل ذلك فقد تكلف، ومن تكلف فليس منا. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدأ لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. فهذه مثلة. قال أهل العلم، ويؤخذ من هذه القصة أيضا، أن الدين يسر، وأن الله إذا أمر بأمر فهو على ظاهره، فلا يلف المسلم ولا يدور حول أمر الله، بل ينفذه سمعا وطاعة. قالوا: ويؤخذ منها أن من امتثل الأمر في أول شيء وقام به في أول وقته فهو المأجور، فمن صلى الصلاة في أول وقتها أجر، لا كمن صلاها في آخر الوقت. قال ابن مسعود: يا رسول الله، أي العمل أعظم؟ قال: الصلاة في وقتها. هذه عند البخاري وعند الترمذي وابن خزيمة: الصلاة في أول وقتها. ويروى: الصلاة في أول وقتها رضوان الله. وكذلك: من حج في أول عمره ومن تاب في أول عمره أفضل ممن ترك المتابة والعودة إلى الله حتى بلغ 60 و50. تفر من الهجير وتتقيه، فهلا من جهنم قد فررت، وتشفق للمصر على الخطايا، وترحمه ونفسك ما رحمت. مشيت القهقرى وخبطت عشوى، لعمرك لو وصلت لما رجعت. ويقبح بالفتى فعل التصابي، وأقبح منه شيخ قد تفتى. قال ابن تيمية على هذه القصة: ويؤخذ منها أيضا أن من أخر التوبة وفعل الأفعال الشنيعة على كبر العمر فإنه أساء إساءتين: إساءة المعصية وإساءة عدم الإعذار من الله. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وذكر منهم أشيمط زاني شيخ يزني يأتي يوم القيامة لا ينظر الله إليه لا يزكيه له عذاب أليم لا حجة له. قال في الصحيح عليه الصلاة والسلام أعذر الله امرئ بلغه 60 سنة. معنى الحديث عند أهل السنة أي قطع الله عليه الحجة يوم القيامة فلا حجة له. إذا أتى وعمره 60 فيقول الله له لما لم تتب؟ قال يا رب لو محلت لي تبت أبعد 60 مهلة؟ أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. قال ابن عباس النذير الشيء، ومن عمره الله 18 سنة فقد أعذر إليه. هذا عند كثير من المفسرين والحديث أصح. والمقصود البدار البدار، لا نصبح كبني إسرائيل نسمع الموعظة فنقول غدا أو بعد سنة أو ماذا يراد من هذا الكلام أو ما هو المطلوب منا، بل الامتثال. العقول الملتوية المنحرفة هي مدرسة شامير مشيه ديان على مر تاريخ الإنسان، وهم أناس ربما يوجدون في قلب الأمة الإسلامية، وهم كالجراثيم تجتث ولكنها لا تضر هذا الجسم الطاهر. ولذلك نقول في كل صلاة غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال سفيان بن عيينة رحمه الله من فسد من علمائنا ففيه شبه باليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه بالنصارى. والأمة اليوم وقع فيها مدرسة تشابه مدرسة النصارى ومدرسة اليهود في أفكارها، في انتوائها، في محاربتها لله، في أطروحاتها، في أقلامها، في أدبها، في غزلها، في غنائها. فنسأل الله أن يهدينا الصراط المستقيم، وأن يلهمنا وإياكم رشدنا، وأن يقينا شر أنفسنا.